لماذا لا يعطى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النفوذ كما يعطى لرجال المرور في عملهم؟ نرجو منكم أن تبحثوا في هذه المسألة. نسأل الله أن يقويهم ويعينهم ويسهلهم الصلاة الكاملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.